السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون للقائه؟ هل تتمنون رؤيته؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده الشريفة من حوضه المورود لا ظمأ بعدها أبدا؟ هل يحدوكم الأمل في الفوز بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن القيامة، بل وفي الفردوس الأعلى، في أعلى عليين، في جنات رب العالمين؟ كلنا يتمنى ذلك، وكلنا يشتهي ذلك، وكلنا يلح على الله بذلك، وكلنا يحدوه الأمل لنيل ذلك. ولكن ماذا نفعل؟ كيف نصنع؟ أي سبيل نسلك؟ في أي طريق نمشي؟ على أي باب نداوم الطرق حتى نصل، حتى نفوز بهذه الكرامة؟ ويا لها من كرامة، انتحب لأجلها ثوبان باكية، وقام لأجلها ربيعة متهجدة، وضحى لنيلها أبو بكر بنفسه وأهله، وضحى للفوز بها عمر بشهواته وملذاته، وضحى لنيلها عثمان بأمواله وتجاراته، وقدم للفوز بها علي شجاعاته وبطولاته. فاللهم أكرمنا جميعا بجوار حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه المورود وفي أعلى عليين من جنتك يا رب العالمين. ذكرت أسبابا كثيرة في اللقاءات الماضية تفضي بنا لو عملنا بها بعد فضل الله لنيل هذه الكرامة، وفي هذه الليلة المباركة أذكر لكم سببا جديدا، ألا وهو الصدق، وتحري الصدق في كل كبير وصغير، ومع كل واردة وشاردة، ومع كل خبر، وفي كل كلمة. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ثوبان خادمه حزينا كاشف البال مغتما، قال: ماذا دهاك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، والله إني أحبك أكثر من نفسي، وإني أكون في البيت فأذكرك فما أطيق حتى آتي وأنظر إليك، فتفكرت في موتي وموتك، فقلت: إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع النبيين، وإن مت أنا ولو دخلت الجنة فلن أكون في مثل درجته، يعني أنا لن أراك ثانية بموتك أو موتي يا رسول الله. فهذا الذي هدني وآلمني وغمني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عز وجل عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع أحسن رفقة، مع أشرف صحبة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فذكر ربنا أن درجة الصديقية تلي درجة النبوة، وعلمنا أن الصديقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدق الصدق وتحري الصدق نصل به إلى الصديقية، وبالصديقية ننال جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الله عز وجل خلق الأرض والسماوات بالحق، وأمر الخلق أن يتكلموا بالصدق، أمرهم أن يرتكزوا في كل أمر على الحق، وألا ينطقوا أبدا إلا بالصدق. وما من دين عظم من شأن الصدق كما فعل دين الإسلام. كل الأنبياء كانوا على الصدق، يأمرون بالصدق، لكن الصدق في ديننا شأنه عظيم، شأنه عظيم عظيم عظيم، حتى أن الإسلام حارب مجرد الظنون، نهانا أن نبني أي أمر على شك أو تخمين أو ظن. فقال رب العالمين لنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال لنا ربنا في نفس الصورة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. النبي قال لك ما تبقاش إذاعة لندن كل خبر يأتيك تنقله، كل خبر يأتيك تنقله، وإلا وقعت في الكذب، وإلا وقعت في الكذب شئت أم أبيت. ذلك لأننا نسمع الأخبار الصادقة ونسمع الأخبار الكاذبة، فلو نقلنا كل كلمة نقلنا الصدق مع الكذب يقينا. الإسلام أمرنا ألا ننطق إلا بالحق، وألا نتكلم إلا بالصدق. وكان نبينا يبغض الكذابين، ما من خلق كان النبي يبغضه أكثر من الكذب. تقول أمنا عائشة، والحديث رواه ابن حبان: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وإن كان الرجل ليكذب بالكذبة عنده فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. نبي يعرف أن فلان ده كذب مرة واحدة، فيتنكر له قلبه وتتغير له نفسه، يشيل منه ما بقاش طايق يبص له، حتى يعلم أن فلان قد أحدث من كذبته هذه توبة. وعلمنا ربنا أن الصدق وتحريه يصل بنا للصديقية، وأن الصديقية تلي درجة النبوة بالصدق. تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من سكان النيران، والصدق سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا وقطعه. الصدق من صفات كل الرسل، فيش رسول كذاب أبدا أبدا، حتى في المزاح أبدا، فيش نبي يكذب أبدا. قال رب العالمين: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الصديق الذي يتحرى الصدق في كل كلمة، ما كدبش في حياته مرة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال رب العالمين في نفس سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. صادق برضه، هذا نوع من أنواع الصدق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عليك بالصدق وإن قتلك، عليك بالصدق وإن قتلك. ولله ضر القائل: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغ رضا المولى فأغبى الورى، من أسخط المولى وأرضى العبيد. الكذب صفة من صفات إبليس، الكذب صفة من صفات إبليس، والصدق صفة من صفات الله. قال ربنا: ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد في حد أصدق من ربنا أبدا. ومن أصدق من الله قيلا، فالصدق من صفات الرحمن والكذب من صفات الشيطان. قال النبي عن شيطان جاء لأبي هريرة في 3 ليال متتابعات وأخبره بأمر، قال صدقك وهو الكذوب. فمن صفات الشيطان كثرة الكذب، صدقك وهو الكذوب. ومن صفات ربنا الصدق. ماذا قال الله عن الصدق وعن الصادقين وعن ما أعده للصادقين؟ قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت في أنس بن النضر، غاب رضي الله عنه عن غزوة بدر فحزن، وعاهد الله وعاهد رسوله على أنه لو شارك في قتال مع النبي لسوف يري الله ما يرضيه عنه، ولسوف يري النبي ما تقر به عينه عليه. وجاءت أحد وأغوى، غلط الرماة بالغلطة الفظيعة، وكان الذي كان، وأشيع خبر مقتل النبي، فألقى بعض الصحابة السلاح، فقال أنس لما وضعتم السيوف؟ قالوا قتل رسول الله، علام نقاتل؟ قال قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم استقبل سعد بن معاذ وقال واهن يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وقاتل وقاتل وقاتل. وبعد المعركة لم يعرفه أحد، من كثرة جراحاته وإصاباته اتضرب أكثر من 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف ورمية بنبل وطعنة برمح، لحد ما وشه اتشوه تماما وغابت معالمه ولم يعرفه أحد. مين ده يا أخوانا؟ جثة مين دي المشوهة؟ جثمان من؟ حتى جاءت أخته وعرفته بعلامة في إصبعه، بعلامة في بنانه، ونزل القرآن يمدحه على صدقه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعلمنا ربنا أن الصدق ينفع في الدنيا والآخرة، فقال عز من قائل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. من أصحاب الفوز العظيم، من أصحاب جنات رب العالمين، أهل الصدق. نزلت الآية تمدح المسيح ابن مريم، ومن كان على شاكلته من الصادقين صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء. وعلمنا الله أن الله يبغض الكذابين ولا يهدي الكذابين، فقال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إخوتي في الله، الصدق عندنا دين، الصدق عندنا إيمان. النبي يبغض الكذابين ويحذرنا من أي أمر يفضي للكذب ولو كان مزاحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. أي حاجة أنت متوغوش عشانها الآن، صدرك مش منشرح لها، قلبك مش مستريح، سبها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. وقالت أمنا عائشة وحديثها مر، ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب. رواه ابن حبان. وروى مالك مرسلا عن صفوان بن سليم رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ ممكن يبقى واحد مؤمن وخواف قال نعم، ده كتير قوي. أيكون المؤمن جبانا خواف يعني؟ قال نعم ممكن، يعني ده لا يقدح في الإيمان. أيكون المؤمن بخيلا؟ مؤمن وعنده زبيبة قد كده وختم القرآن في رمضان 7 مرات بس جلدة، ممكن؟ يوه. قال له نعم ممكن. قال أفيكون المؤمن كذابا؟ قال لا لا أبدا. أفيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، بل إن الإسلام تعامل بصرامة في قضية الكذب والصدق، لدرجة أن عبد الله بن عامر وحديثه رواه مسلم يقول: دعتني أمي يوما ورسول الله في بيتنا فقالت: يا عبد الله تعالى هاك أعطك، وقبضت يدها زي ما أي أم بتعمل النهاردة، تقول له هجيب لك حاجة حلوة، اطلع يا ابني من الشارع عاملة لك حاجة حلوة، يطلع يلاقيها عاملة بصارة. هي دي يا حاجة العشوة الحلوة اللي خلتني اسيب الكورة واسيب اللعب واطلع لها؟ انجح يا ابني واجيب لك ساعة. الواد ينجح يقول له فين الساعة يا حاج؟ يقول له انت نجحت لي؟ انا مالي، ما تنجح والله ان شاء الله عنك ما نجحت. ام عبد الله بن عامر النبي في البيت عندها وابنها الصغير بيلعب، قالت له: يا عبد الله تعالى هاك أعطيك. فقال النبي: فما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرة. قال: إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة، لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. الحديث رواه أبو داود. أما الذي رواه مسلم فحديث أسماء بنت يزيد، قالت: يا رسول الله، إذا قالت إحدانا لشيء تشتهي لا أشتهي، يعد ذلك ذنبا؟ قال: إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. أهو ده من الكذب. تبقى أنت عند الأخت فلانة وعاملة أكلة حلوة وأنت هتموتي عليها، وعينك هتخرج وريحلها وعمالة تبلعي في ريقك هتموتي، تقولك اتفضلي معانا لقمة هنية تكفي 100، بسم الله كما يقول العامة بسم الله، النبي قال طعام الاثنين يكفي 4. تقول لها: ده انا لسه متعشية نفس الاكل. يا حاجة ده انت متعشية خبيزة، بقى انت لسه متعشية حمام محشي، بقى انت لسه واكلة ديك رومي، بقى انت لسه شربة عصير مانجا، انت مقضية خروب يا حاجة في رمضان وعرق سوق وعرق سوس بس لسه شرباه. يا سلام حمام، ده انا زهقانة حمام، بط ووز، يوه ده انا زهقت نفسي في حاجه حرشه حته جبنه قديمه. اطلعي من دول يا بركه، بقى انت عايزه حاجه حرشه؟ ده انت مقضيها على طول حرشه حرشه حرشه. اهو ده كده. اذا انت بتشتهيه وقلتي لا اشتهي، هوديه فين؟ ده الاكل لحد هنا، ده انا زهق. اهو ده كده. النبي علمنا ان هذا ايضا من الكذب، ونهانا النبي عن الكذب ولو في المزاح. روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له ويل له. وقال: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. رواه البيهقي. قال أبو هريرة يوما: يا رسول الله، إنك تمازحنا، تضحك معانا يا رسول الله، بتمازحنا؟ النبي كان يمازح الصحابة، والصحابة كانوا أحيانا بعد صلاة الفجر في المسجد والنبي جالس يخوضون في بعض أحاديث الجاهلية فيضحكون ويضحك النبي، بل كان بعض الصحابة يمزح مع بعض الصحابة فيرميه بقشر البطيخ والنبي يرى ويضحك. النبي نفسه كان بيمزح. جاءته امرأة عجوز قالت: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني من أهل الجنة. قال: لن يدخل الجنة عجوز، لن يدخل الجنة عجوز، الجنة ما يخشهاش عواجيز. فبكت. قال: تعالي يا أمة الله، ترجعين إلى سن الشباب ثم تدخلين الجنة، هو أنت عايزة يا حجة تخش الجنة على عكاز؟ ما تبقاش جنة، تبقى مستشفى بقى. يبقى انت عايزة مستشفى. هو انت عايز يا بركة يا عم الحاج، عندك 70 سنة وعندك ضغط وسكر وعندك وعندك وعندك، تخش الجنة كده؟ اللي مسبك ممنوع واللي مش عارف الحلويات ممنوعه وممنوع ما تبقاش جنه يا عم الحاج، انت عايز مستشفى. انما هترجعوا كلكم ان شاء الله، وانا معكم طبعا ان شاء الله، الى سن الشباب 33 سنه على صوره ابينا ادم 60 ذراعا في السماء، وعلى جمال يوسف وعلى اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ندخل الجنه نجد شجرة عظيمة كده ينبع في أصلها نبعان، نشرب من واحد فيصح كل ما في بطوننا، ونستحم في الثاني فنرجع شبابا لا شيبة لا عجزة لا مرضى، اسمها دار السلام، نسلم فيها من كل آفة، لا بول فيها، لا تغوط فيها، لا بصاق فيها، لا تمخط فيها، لا مرض فيها، لا عجز فيها، لا كدر فيها، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لاغية. هذه الجنة يا عباد الله. الإسلام أمرنا بالصدق وحرم علينا الكذب، والكذب أمر بشع ومستشنع في كل دين وعند كل عاقل، لكن الكذب دركات بعضه أسوأ من بعض. أشنع أنواع الكذب إيه؟ الكذب على الله، الكذب على الله، كالذين يحلون الحرام عمدا ويحرمون الحلال عمدا ويزعمون أن الله له ولد وأنه فقير وأنه وأنه، كل هذا كذب على الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثم الكذب على رسول الله، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثلاثة: الكذب في البيع والشراء، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أربعة من الكذب: الكذب في الرؤى والأحلام، تقول حلمت بكذا وانت ما حلمتش، شفت لك رؤية كذا وانت ما شفتش. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. خمسة من أنواع الكذب: أن تحدث بكل كلمة تسمع. قال نبينا، والحديث رواه مسلم في مقدمة صحيحه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ستة الكذب في المزاح. قال نبينا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، ويل له ويل له، وقد مر بنا. الكذب في ملاعبة الصبيان، نام واجيب لك جوز حمام، ينام يقوم ما يلقاش حتى جوز غربان، اهو ده كذب، كلام على غير الحقيقة. ثم الكذب في المزاح، كذبة ابريل، تخيلوا في ناس بتكذب وتاخد على الكذب فلوس، اعلامي كذاب، صحفي يلفق الاخبار كذاب، ناس بتكذب وتاخد على الكذب فلوس. الله الله يا من تعملون في الإعلام، انقلوا الأخبار الصادقة وتثبتوا من كل كلمة وخبر قبل أن تبثوه. الله الله في ألسنتكم. الكذب عاقبته مرة، عاقبته بشعة. أولا، الله يبتلي الكذاب بنفاق في قلبه. قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد علمنا النبي أن آية المنافق ثلاث، من أولها إذا حدث كذب. اثنين، الكذب يهدي للفجر والفجور يهدي للنار. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب عند الله كذابا، وكذبه يهديه إلى الفجور. ثلاثة، الكذاب ترد شهادته. قال ابن القيم: وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية الكذب، لأنه فساد في آلة الشهادة والفتية والرواية. أربعة، من عقوبة الكذاب إن ربنا هيسود له وشه في الآخرة. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أنا عايز أختم بقصة الصادق بس. عبد القادر الجيلاني خرج من بغداد يطلب العلم، فأعطته أمه 400 دينار، يعني حوالي 4000 جنيه، مبلغ كبير جدا، وقالت: يا بني لا تكذب أبدا. في الطريق خرج قطاع الطرق سلبوا الناس كل أموالهم، وبقي عبد القادر الجيلاني لم يأخذوا منه شيئا. قال لأبوه: ما فيش حاجة، عين الفلوس في مكان كويس. قال لزعيم اللصوص لما سأله: هل معك أيها الولد مال؟ قال له: آه معايا 400 دينار. قال له: فين؟ احنا فتشناك. قال: في هذا المكان. وطلعهم له، فعجب زعيم اللصوص جدا وقال: ما الذي حملك على الصدق وأنت تعلم أني سأخذ منك مالك؟ قال: عاهدت أمي ألا أكذب أبدا حتى أموت. فبكى زعيم اللصوص وقال: أنت تصدق في عهدك مع أمك، وأنا أخون الله في عهده، تبت إلى الله، ردوا إلى الناس أموالهم. فقال أتباع زعيم اللصوص: كنت كبيرنا في السرقة، وأنت الآن كبيرنا في التوبة. وتابوا جميعا على يد طفل بثمرة الصدق الأعرابي، أسلم وتبع النبي وشارك في قتال، فأعطاه النبي حقه في الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله، ولكني بايعتك لأرمى بسهم هنا فيخرج منها هنا. قال: إن تصدق الله يصدق. عايزين الصدق في النوايا، إن تصدق الله يصدق. بعد المعركة الثانية لو ميت مرمي في نفس المكان، قال النبي: صدق الله فصدقه الله عز وجل. لو انت عندك نية صدقة ربنا هيبلغك ثواب أعمال وإن لم تعملها. روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خد بالك، من تمنى الشهادة بصدق، ده صدق في الكلام وصدق النوايا، من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم ارزقنا صدق الكلام وصدق النوايا والصدق معك والصدق مع جميع خلقك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالصدق في الدنيا والآخرة. اللهم احبس ألسنتنا عن الكذب. اللهم اجعل كلامنا حقا ونطقنا صدقا. اللهم ارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.